يدعو إلى البطر وإلى التكبر، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى الغنى طغى. نعم. المسألة الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. يعني الذين ذكرهم بعد القرون المفضلة أنهم يحلفون بدون استحلاف، أنه يبذل الحلف لأدنى الأمور. نعم. المسألة السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث. نعم. يعني أن هذا من علامات النبوة، يقصد أن هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد ظهر ذلك جليا لكل من له نظر وقرأ السير والتاريخ، يظهر هذا جلي بارز جدا. نعم. ثم بعد ذلك ظهر ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة السابعة: إن الذين يشهدون ولا يستشهدون. ذم الذين، ها؟ ذم الذين يشهدون. المسألة السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. يعني أنهم يؤدون الشهادة ولم تطلب منهم، يعني أنها تسبق شهادتهم، شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فهذا دليل على استخفاف بشأن الشهادة وشأن اليمين. نعم. المسألة الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، يعني تدريبا لهم كما عرفنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قلنا فيما سبق في الباب الذي قال فيه: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها، أن هذا بدء بفن جديد من نوع جديد من أنواع التوحيد، ولا يزال مستمر فيه إلى آخر الكتاب. وآخر الكتاب انتهى، بقي ثلاثة أبواب فقط، فهنا يقول: ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالذمة العهد الذي يعطيه الإنسان، يقول: علي عهد الله أني ما أفعل كذا وكذا، أو أني أفعل كذا وكذا. وهذا العهود تكون بين الأمم غالبا، أو تكون بين القبائل والجماعات التي تعقد العهود المواثيق، وقد تكتب العهود كتابة. فالعهد في مثل هذا إذا أعطي عهد الله الأمر فيه صعب جدا، من خان ذلك فقد خان الله، ومن يخون الله فيمكنه أن يكون باء بالسخط وبالغضب، والله لا يتركه من أخفر ذمته. فالمقصود في هذا تعظيم الله وتوقيره وتقديره حق قدره والابتعاد عن مساخطه، وهذا من معاني ربوبيته جل وعلا، من معاني الربوبية، لأن معنى الرب المالك المتصرف الذي ينفذ أمره في الخلق في عباده، ويجب أن يكون أمره هو المطاع، وأن يوقف عندما منع منه ولا يتجاوز. فإن الإنسان إذا لم يفعل ذلك فقد تجرأ جرأة عظيمة، ويوشك أن الله يأخذه عاجلا قبل الآخر. ثم إنه أراد أيضا بهذا أن يعلم الإنسان هذا الشيء ويجتنبه، فإذا قدر أنه يكون بينه وبين غيره عهود